الخشوع والإخبات لله من أعظم المنازل وأجل فيء الله وفضله على عباده. الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض أهل العلم يقول إن الخشوع والإخبات يناله الإنسان إذا كان حسن التعامل مع ربه قبل أن يصلي، فإذا وقف بين يدي الله أفرغ الله على قلب ذلكم العبد من الخشوع والإخبات ما ينير به وجهه ويعينه على طاعة ربه ويجعل صلاته نافعة له حق المنفعة عند خالقه وسيده ربه ومولاه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس المراد من الحديث المسكين المرادف للفقير الذي ليس لديه مال، وإنما المراد بالمسكنة هنا الخشوع والإخبات، الخشوع والإخبات. والإنسان حري به خاصة إذا كان من طلبة العلم أن يظهر عليه طرائق الإخبات. الإخبات. الإخبات. لذلك يعني بعض الفضلاء ممن ينتسب إلى العلم وفقنا الله وإياهم لكل خير ربما يفرط في هذا الأمر، فيظهر للناس بطرائق قد لا يعني يظهر عليها الإخبات والخشوع. نحن لا نقول أنه يتصنع للناس ولا يرائي ويبقى على حقيقته، لكن الشيء المنظور والذي يعني تراه أعين الكاميرات كن فيه امرأ على هيئتك، على حالك، على ما جرت العادة أن تكون به. لكن الإغراق في أمور ينجم عنها إذهاب الهيبة وإذهاب الإخبات والخشوع له أثر سيء على الناس. أقل ذلك أنك لو حدثت ذات يوم عن الخشوع، عن الإخبات، عن الخاتمة، عن غير ذلك مما يغلب على الظن أن قلوب العباد ترق له، ترى أن ذلك المتلقي لا يمكن أن يقبل منك وهو يستصحب في ذهنه تلك الصورة التي قد رآك عليها.